صح هذا الكلام. لماذا؟ لأن الصلاة الكاملة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط ما معنى لأن نقول هي مصداق. هي فرض من الأركان من الصلاة ذات الأركان صلاة واجبة لجميع الأجزاء والشرائط ليست مصداقا للصلاة ذات الأركان المصداقية والفردية لا معنى لها بخلافها في من في الإمكان وفي زيد وهم. فأفهرس هذا الموضوع من الأول بصورة سريعة حتى نطبق الحجارة. الخلاصة بناء على العام نحتاج إلى تصوير جامع ويمكن تصويره بعدة أشكال. الشكل الأول التصوير الأول أن نقول بأن كلمة الصلاة موضوعة للأركان وبقية الأجزاء ليست محتبرة في المسمى التسمية، ليست دخيلة في التسمية. التسمية تدور مدار الأركان، متى ما وجدت الأركان اسم الصلاة يتحقق، وإنما بقية الأجزاء دخيلة في المأمور به. يعني الإنسان لو لم يأتي ببقية الأجزاء صلاة يصدق، لكن لا يصدق أنه أتى بالمأمور ويرد عليه أولا وثانيا. أما أولا لازم هذا الكلام عن كلمة الصلاة تصدق متى ما بعض الأركان موجودة ولو لم توجد بقية الأجزاء، وهذا بعيد جدا. بل يلزم شيء آخر، وهو أنه لو أخللت ولم أأتي بركن واحد مع الإتيان ببقية الأركان وبقية الأجزاء لازم أن لا يصدق كلمة الصلاة، مع أنه يصدق جدا. هذا المناقشة الأولى. الرد الثاني على المناقشة الثانية أن يقال بأن كلمة الصلاة إذا كانت موضوعة للأركان استعمال كلمة الصلاة في الصلاة الكاملة كصلاة المعصوم سلام الله عليه الواجدة لجميع الأجزاء أركان وغير أركان يلزم أن تكون مجاز، لأن اللفظ ما موضوع لهذا المجموع وإنما موضوع لجزئه وهو الأركان. إلا أن يقول قائل لأن الاستعمال حقيقي من باب أن بل استعمال كلمة الصلاة الموضوعة للأركان استعمالها في المجموع ليس من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء في الكل، وإنما هو من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل نستعمل فيما في فرده كاستعمال كلمة الصلاة في زيد وعام. ولكن قلت في مقام الجواب بأن زيد وعم يصح أن نقول لأنه مصداق من الإنسان، أما بالنسبة إلى هذه الصلاة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائط لا معنى أن يقال بأنه جزء من الأركان مصداق أو جزء أو فرد من الأركان طبق العبارة. وما قيل في بل وأما على الأعم فتصوير الجامع في غاية الإشكال، وما قيل في تصويره إن شاء الله ننتهي بعد ذلك إلى أنه جامع على الأعم ما موجود جميع الوجوه الناقشة. وإذا جامع ما موجود إذن الآخر خراسان يصير من القائلين ديماً بالتالي الخلب الصحيح أن جامع على الأعم ما يمكن، على الصحيح يمكن، فإن قلنا بأنه يشار إليه في آثاره ولا نعرف حقيقة فإذن هو من القائلين بالوضع الصحيح. وما قيل في تصويره أو يقال، ليش قال أو يقال؟ من هاي بعض الوجوه قيلت بالفعل وبعض الوجوه لم تقل بالفعل، وإنما الآخر يقول قد واحد يقول بيها أبو أحد قال لي أو ما قال وجوه أحد أن يكون عبارة أن يكون اسم يكون ياهم الجامع أن يكون الجامع مقدر بحث عبارة عن جملة من أجزاء العبادة يا جملة كالأركان في الصلاة مثلا. إيش قال كالأركان في الصلاة مثلا؟ لأن في الصوم يكون مصور ماذا بتصوير آخر في الصوم الأركان مثلا الأجزاء المهمة مثلا ياهي كل لفظ الصوم أو لفظ الحج الأجزاء المهمة ما دي كل كلمة الحج كلمة الصوم موضوع على تلك الأجزاء بس الأجزاء المهمة في الصلاة يواضح الأركان فنقولها البقية اسكت. وكان الزائد على الأركان معتبرا في المأمور به لا في المسمى، يعني الزائد على الأركان مثل تشهد مثل طمأنينة مثل غير ذلك هذه نقول لأنه ليس دخيلة في المسمى وإنما هي دخيلة في المأمور به، فمن لم يأتي بهذه الأجزاء فلا أتى بها لكن المأمور به لم يأتي به. لذلك يقول وكان الزائر عليها على الأجزاء على الأركان من تشهد المغادرة مؤتبرا في المأمور به لا في المسمى نقطة. وفيهما لا يقع على التصوير الأول كيف فيهما لا يقع وذلك لوجهين. الوجه الأول فإن التسميتين بها حقيقة التسمية بالصلاة التسمية بالصلاة حقيقة لا تدور مدار الأركان مدارها يعني مدار الأركان التسمية بكلمة الصلاة ما تدور مدار الأركان على رأيك يكون التسمية بالصلاة تدور مدار الأركان يعني أينما وجدت الأركان يصدق فينا أذن كلمة الصلاة أننا لا نرى ذلك فإن التسمية بها يعني بالصلاة حقيقة لا تدور مدار الأركان كيف؟ ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان يعني أتيت بجميع أجزاء الصلاة أركان غير أركان ما عدا ركن واحد ركن تغير هما تستوي لنا يا شبير إيه؟ فلازمه حينئذ صلاة ما يصدق مع أنه يصدق ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان وعدم الصدق عليها على الأركان مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائع بل أقول أكثر لو كان موضوع على الأركان لازمه أن يصدق كلمة الصلاة لازمه على أنه ماذا لو أتينا بالأركان فقط من دون بقية أجزاء يصدق كلمة الصلاة معنى بالضرورة لا لو أتينا بالأركان فقط من دون بقية أجزاء لا يصدق بل وعدم أي وعدم الصدق هاي بل وعدم الصدق عطف عليما على الصدق السابق يعني ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان وضرورة عدم الصدق الصلاة عليها عليها يعني عليما الأركان مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعم حتى عند الأعم لو فرض أن يعني قاعد الوضع لو فرض أن إنسانا كان يصلي يأتي ماذا بالأركان مع ثابتة الأجزاء والشرائط كما بختلف عن المثال يصلي بلا ركوع العفو بلا قراءة بلا أثار بلا بلا حتى عندنا عميم ينزق كلمة وبهذا فرغنا من الرد الأول الرد الأول كأنما كان يرد عليه تبنه إلى كذا لا من حيث الروح وماذا رد واحد مع ولذلك جعلناه واحد لأنه روحا مع أنه يلزم هذا الرد مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده يعني إذا واحد يصلي صلاة بجميع الأجزاء والشرائط يلزم استعمال كلمة الصلاة مجاز يعني شلون مجازا عنده عطف تفسير رحيم وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء الموضوع للجزء نستعمل فيما في الكل لا من باب أطلقين تقول من هذا الباب فقد واحد يقول من هذا الباب ولا تفهم أنه من يا باب من باب أطلاق الكل هذا الموضوع للكل مثل الإنسان على الفرد والجزء لا تتصور هذا هذا باطل ليش باطل كما هو واضح ليش هو واضح لأنه في الحقيقة إنما يصح أن نقول هذا فرد للكل وذاك كلي متى الزيد نقول فرد من ضابط الصحابة وفضوه أنا بأثناء الشرح ما بين إنما نقول هذا فرد فيما إذا كان هذا عين هذا عين هذا الزيد نقول زيد إنسان يصح أن تقول ولا زيد إنسان وهناك عينية بينهما في الخارج عينية الخارج ويصح الحمد نقول زيد هو الإنسان هنا نصح تقول على أنه فرد كل بس بهذا المقدار يصح يكفيني أنا إنما ما يصح ذاك لكن دائما عن ماذا الكل على الفرج وإن كان حمل الفرد على الكل مثلا بس بهذا الطرف جاء يكفيني أنا عنه أما في الجزء والكل لا يصح لا من هالطرف لا منها فمثلا اليد هي الإنسان اليد جزء من الإنسان لا يصح أن تقول ماذا اليد زيد أو زيد يد ما يصح. لا حمل الجزء على الكل، لا حمل الكل على الجزء. فش وقت ما صح الحمل هذا فرد وكل يصح، ومتى لم يصح الحمل هذا يصير حينئذ جزء وكل. وفي موردنا، في موردنا إذا أخذنا الأركان مع بقية مع هاي الصلاة الواجبة لجميع الأجواء والشرائط ليس أحدهما عين الآخر، بحيث نقول الأركان عين مجموع الصلاة الواجبة أو مجموع الصلاة عين هذا، هو هذا الأركان هو مجموع الصلاة أو مجموع الصلاة هو الأركان، هذا لا. فلأجل هذا حينئذ ليس بينهما الفرد والكل، وإنما بينهما جزء وكل. لذلك الأغنى من باب إطلاق الكل على الفرد والجزئي، والجزئي حط التفسير على الفرد والجزئي نفس الشيء. كما هو واضح أنا بينت ليش كما هو واضح، لأجل على أنه في الفرد مع الكل يصح الحمل، حمل الكل على فرده يصح، بل في باب الجزء والكل لا يصح، وفي مقامنا لا يصح الحمل، لا حمل الأركان على مجموع الصلاة لا حمل مجموع الصلاة. من أول بالله مع أنه يلزم أن يكون استعمال فيما هو المأمور به بأداء وشأن مجازا، فلا يلتزم به فرد ولا يلتزم به القائل بالأعم، القائل بالأعم لا يلتزم بذلك، بذلك يعني بمن بذلك يعني بأن الاستعمال مجاز، بكون الاستعمال مجاز لا يلتزم. بعيد يعني نقول كلمة الصلاة نطلقها على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المعصوم ايش قاعد تقول انت؟ يقول مجاز منها ايش دور الشاية هذه جدا بعيد، بس هم ما فيه سفر السبس الصلاة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين.